السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حال فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. الله يجزاك خير. حكم تعدد العمرة في شهر رمضان ليس بمشروع. ليس بمشروع. لا تعدد العمرة. نعم. فلا عمرتان في سفر. نعم. حتى لو مثلا ذهبت إلى المدينة ومكثت فيها أيام. هذه ربما إذا كانت ذهبت إلى المدينة أو إلى بلد آخر. نعم. لا تحيلا على التعدد. هذا ربما يكون ما فيه شبه بأس. نعم.